مطلوب في بداية الشريط. سيدة يا سيدة يا ام الشموع الايدة يا اخت الحسن واخوك الحسين يا بنت اشرف والدة وليلتنا حلوة يا سيدة تنسوني بجوابكم وافتكروني ما كانش الامل تنسوني بجوابكم وافتكروني صبرك قال يا عيوني وانا ذنبي يا سيدة ليلتنا حلوة الليلة دية اسمع كلامي يا بلدية ليلتنا حلوة الليلة دية يستر عرض كل ولية يستر عرض كل ولية سيدنا الحسين والسيدة وابوها الايمان عالي السيدة مجنة عالي وابوها الايمان عالي شركة ربطتي ما على بالي وليلتنا حلوة يا سيدة اسمع كلام على التمام ليلتنا حلوة دي بالاخوان السر ربطنا وارتمت انا بمس على الاخوان والليلة سعيدة يا سيدة اسألك يا رب بخصوص الكرب وحصل عبدك وحسيب عبدك وحسيب غوانا بليس وحصل يمكن انا توب عن المكتوب وحصل اسألك يا رب يا رب فك الكرب وحصلي عبدك وحسيب غوانا بليس وحصلي انا راح اصلي راح اتوب انا مكتوب انا اصلي حط دعيني انا لقيت الصبر اصلي اصلي انا حصلي انا حصلي يا حبيبي يا حبيبي انا حصلي وإذا جزاد وإذا جزاد علي تملي هو حصل يمكن أنا تبت عن المكتوب وحصل يا رب أسألك يا رب ما تاخدنيش على جهل اقبلني يا رحمن بالتوبة انزلي علشان اقول لك سؤال بمعنى الكلام على جهلي خالف تقلي اتان الحب وحصاري المال اصل المال وانا اعمل انا في المال المال اعمل انا في المال وتعاشر اللي مات عالمال وانا زمان عليا مات عالمال وانا اعمل انا في المال المال عند العقيل يا حسن اخلاق ويحمد الله على نعمة اخلاقه لكن الجبل لو غنيت اتغير اخلاق المال عند العصيب يحسن اخلاقه ويحمد الله على نعمة خالقه على نعمة اخلاقه حلو لكن الجبال لو غني لازم تتغير اخلاقه انظر فروع الشجر لم تحتوي الا غلام الدنيا الدنيا هي كده عالجدع الاصيل مالك اوعى تقول المغالي جمع المعلم ولا كل من اللفت حوالها الرجال مالك يموت المعلم ونجس معرفة وعلام الجرد خلى الغزالة بالجنين مال الجرد خلى الغزالة خسارة بالجنين مال فرج الاصيل من خسيس فرج الاصيل من خسيس اسمع مثلا طبع العاصيل العفاف لكن ذكره مبهر زي ما قال المؤلف هذا السؤال عنه انتم تغنوا طبيعه استنظر اخلاق أصمر ودعينا سلية أصمر ودعينا سلية لمحت جاي على شط النيل تبعوا للغصن اليماء قلت له عطشان يا جميل أنا قلت له عطشان يا جميل اسقيني من قلالك مية اسقيني من قلالك مية حبايبنا لان الكل هيسمعونا يا حلاوه بتوبه طلب جمانا وحبايبنا سب الشريفه وجلوله خد ابنك من البلد وامشي ابنك صبية المهد يكلمنا بدون ما يمشي ولا حد مننا يا غدرة معاه في الكلام قادر يمشي اصحال بكرة يا مريم لو اتخطر على القدم يمشي لا يخلى اكبرنا في اليهود من البلد يمشي على ايده على ايده يا عين على ايده على ايد طار الحمام وهو ميل وانا على ايد طار الحمام وهو ميل وانا على ايد ايده على ايد طار الحمام وهو ميت على ايده يا بخت منا للمنى وسلم على المسيا بيده لو كان تريح عايز بالعدل يمشي من حلاوة لا لكن انا مالي انا مالي يا ابويا انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي انا انا مالي تشغل بالي انا مالي سبول حالي وانا مالي يا عيني انا مالي علي جرالي وانا مالي وانا مالي وانا لون علي انا الغيت وانا مالي يا ابوي وانا مالي يا ابوي وانا مالي عتبت عظم قال الضاء انا مالي انا كل ما اديك يا حبيبي تفضل جيب وانا مالي ضيع في ملك على الانداد وانا مالي كل من يدك توكل قلب انا مالي ريحت مالك على الانديل وانا مالي كله من ايدك تعبت القلب وانا مالي ضيحت مالك وكل مين هيريدك صبحت تبكى غلي صرفته في الزمن بيدك اوريك معنى المال اصله حلو ويريدك اخد يريدك ونغتش لي جملك روح وانا مال منزل منزل لواتني ليه يا زمان منزل على الأمثال أنا منزل منزل لواتني ليه يا زمان خلتنا على الأندر بنزل وطبيبي لجراح حلف عن بكرمة ينزل اللي يبوق الغرام لو كان أساس ينزل يبوق الغرام لو كان اسد انزل انا لما اختلف الغرام لو من خير انا ضغطت تركنا غلامار ما جت رجمتي على الخير انا غشرت انسان زجال المرار والغاب عايز تنسب يا حبيبي جملك دي لابنك خاب اما راضي الخال لو ركب انت السماء ينزل